بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كنا نتحدث عن أن التزاحم باب مستقل عن باب التعارض، لأن التعارض هو عبارة عن التنافي بين الجعلين، بينما في باب التزاحم نجد أنه لا يوجد تنافي بين الجعلين، وإنما التنافي بين المجعولين، يعني بين الفعليتين كما شرحنا. خب، حينئذ هذا المطلب كان بحاجة إلى تقريب حتى يدخل باب التزاحم، يعني يخرج باب التزاحم عن باب التعارض. ذكرنا التقرير الأول، وهو الذي ذكرته مدرسة المحقق النائيني رحمه الله، وناقشنا هذا التقرير، وقلنا إن هذا التقرير لا يجزي في ولا يشفع لباب التزاحم في خروجه عن باب التعارض، بل سوف بناء على هذا التقريب سوف يكون التنافي الموجود في باب التزاحم ساريا إلى الجعلين، وبالتالي يدخل في باب التعارض. التقريب الثاني هو أن يقال إن التكليف مشروط بالقدرة، والقدرة التي هي الشرط في التكليف هي القدرة حدوثا لا حدوثا وبقاء، لأن العقل الذي اشترط القدرة في التكليف لا يشترط أكثر من هذا، لا يشترط أزيد من أن يكون المكلف في الآن الأول قادرا، حتى ولو بعد ذلك سلب قدرته عن نفسه وعجز نفسه، هذا لا يرفع التكليف عنه، باعتبار أن التكليف حينما جاءه كان قادرا، والقدرة حدوثا كافي في أن يرى أن العاقل أن هذا التكليف غير قبيح. يعني أساسا العاقل الذي قال إن القدرة شرط، من أي باب شرط في التكليف؟ لماذا القدرة شرط؟ لأن العاقل يرى قبح تكليف العاجز. خب، أي عاجز يرى العاقل قبح تكليفه؟ العاجز الذي لم يكن قادرا أصلا، أو حتى العاجز الذي كان قادرا حدوثا ولكنه عجز نفسه، حتى هذا هم العقل يرى قبح تكليفه؟ لا، العقل لا يرى قبح تكليف الثاني. الشخص الثاني العقل يقول له أنت كنت قادر في الآن الأول، في الآن الأول بعد دخول الوقت كنت قادرا على الوضوء وبالتالي الصلاة بالطهارة المائية، أنت لنفسك عجزت نفسك سلبت القدرة، هذا ما يرفع التكليف عنك، فأنت لازلت مكلفا بالطهارة الصلاة بالطهارة المائية، يعني معاقبا على ترك هذا التكليف، وعجزك لا يوجب رفع العقاب عنك، لأن هذا العجز هذا الاضطرار كان بسوء اختيارك والاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار عقابا كما قلنا سابقا. فعلى كل حال العقل الذي يرى قبح تكليف العاجز ويشترط القدرة يشترط القدرة حدوثا. خوف. لكن هذا التقريب يقول نحن نرى أنه في موارد التزاحم لا توجد حدوثا سوى قدرة تكوينية واحدة. المكلف له قدرة تكوينية واحدة على ماذا؟ على الجامع بين هذين الواجبين، السلام عليكم، الواجبين المتزاحمين، الجامع بين الواجبين المتزاحمين، مثلا إنقاذ الغريق والصلاة، الجامع بينهما هو الذي يقدر المكلف تكوينا عليه، لأنه لا يملك إلا قدرة على أحدهما. هو ما يقدر اثنيناتهم، ما يقدر أن يأتي بهما معا. إذن فهو ليست له إلا قدرة على أحدهما، أحدهما يعني الجامع، الجامع عبارة عن أحدهما، فهو تكوينا ليست له إلا قدرة واحدة على الجامع بين الصلاة وإنقاذ الغريق. هذه القدرة الواحدة على الجامع متى تكون قدرة على الصلاة بخصوصها؟ شو وقت هاي القدرة على الجامع تنزل وتصير شنو؟ قدرة على الصلاة. إنما تتعين هذه القدرة في الصلاة بماذا؟ بترك ماذا؟ الإنقاذ. إذا ترك الإنقاذ حينئذ يكون قادرا على الصلاة بخصوصها. أما إذا لم يترك الإنقاذ بعد أول الأمر، لم يفعل لا هذا ولا هذا، قدرته على على على على ماذا؟ قدرته على الجامع فقط. في البداية المكلف ليست له إلا قدرة على الجامع، لأنه لا يقدر على الجمع بينهما، بل يقدر الإتيان بأحدهما، وأحدهما هو الجامع، فله قدرة على الجامع، ليست له قدرة على الصلاة بما هي صلاة، أو قدرة على الإنقاذ بما هي إنقاذ. الآن لو سئل أنه على ماذا يقدر هذا المكلف، شنو الجواب؟ في البداية لو سئل على ماذا يقدر هذا المكلف، يقال يقدر على أحد الفعلين جامع. إذا ترك الإنقاذ لو سألنا على ماذا يقدر الآن؟ على الصلاة. فالقدرة على الصلاة تتعين، القدرة تتعين في الصلاة بماذا؟ بترك الإنقاذ. والقدرة شرط في وجوب الصلاة. إذن أصبح وجوب الصلاة مشروطا بماذا؟ بترك الإنقاذ. فأصبح وجوب الصلاة مشروطا بترك الإنقاذ، لأن وجوب الصلاة مشروط بالقدرة على الصلاة، والقدرة على الصلاة لا تحصل إلا بترك الإنقاذ. إذن فحدوثا قدرة المكلف، حدوثا صحيح هي قدرة على الجامع بين هذا وهذا، لكنه لو طبق المكلف وصرف قدرته في الإنقاذ لم تكن له قدرة على الصلاة، لكن لو لم يصرف قدرته في الإنقاذ يعني ترك الإنقاذ، حينئذ يصبح قادرا على الصلاة. فرجع الأمر مرة أخرى بحسب التطبيق رجع الأمر إلى هذا، إلى ضرورة وجوب الصلاة مشروطا بماذا؟ بترك الإنقاذ. إذن ليس هناك فعلا أكثر من تكليف فعلي واحد في حق المكلف، وهو التكليف بالإنقاذ. أما التكليف الآخر وهو التكليف بالصلاة، هذا يرتفع موضوعه وشرطه إذا امتثل التكليف الأول. إذا أتى بالإنقاذ يرتفع شرط وجوب الصلاة، لأن وجوب الصلاة أصبح مشروطا بالقدرة على الصلاة، والقدرة على الصلاة لا تحصل إلا بترك الإنقاذ. فبامتثال الأمر بالإنقاذ يرتفع شرط وجوب الصلاة، شرط وموضوع وجوب الصلاة. إذن مفاد صلي ومفاد أنقذ الغريق، مفاد هذين الخطابين ليس عبارة عن مفاد حكمين أوسع من الحكمين المترتبين، لا، هو مفادهما عبارة عن مفاد حكمين مترتبين، وجوب الصلاة بشرط ترك الإنقاذ، وجوب الإنقاذ مطلقة ووجوب الصلاة بشرط ترك الإنقاذ. هذا مفاد الخطابين، وهذا هم لا يحقق التعارض ولا يحقق التنافي بين الجعلين. إذا كان وجوب الإنقاذ مطلقا وكان وجوب الصلاة مشروطا بترك الإنقاذ، يعني ترتب فرغنا عن إمكانه سابقا، فإذا أمكن خطابان مترتبان إذن لا تنافي بين هذين الخطابين بحسب عالم الجعل، فانفصل باب التزاحم عن باب التعارض. هذا هو التقريب الثاني لانفصال باب التزاحم عن باب التعارض، وصيرورة التنافي في الموجود في باب التزاحم تنافيا بين الجعلين، بين المجعولين فقط لا بين الجعلين. إلا أن الواقع هو أن هذا التقريب أيضا لو اقتصرنا فيه على هذا المقدار من البيان لأمكن الاعتراض عليه بأن دليلنا على اشتراط القدرة في التكليف، وهو عبارة عن العقل الذي يحكم بقبح تكليف العاجز، هذا الدليل اللبي العقلي الذي يخصص كل خطاب ويقيد كل خطاب، يقيده ويخصصه بالقادر. وإلا لولا هذا الدليل اللبي العقلي لأمكن في كل خطاب أن يشمل العاجز أيضا، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، ما بيقيد القدرة شرعا، في لسان الدليل لم يؤخذ قيد القدرة، العقل هو الذي اشترط القدرة. وإلا لولا هذا المخصص اللبي والمقيد اللبي العقلي لشمل الخطاب حتى العاجزين. خب، هذا المخصص اللبي العقلي هذا دل على اشتراط ماذا؟ في الواقع هذا المخصص والقيد اللبي والعقلي لم يدل على اشتراط أكثر من القدرة على الجامع المقدار، يعني القدرة على الواجب ولو بدلا عن ضده. من وجهة نظر هذا الدليل اللبي العقلي تكفي القدرة على الجامع بين الواجب وغيره، مو شرط، لا تشترط القدرة على الواجب تعينا من وجهة نظر هذا المقيد اللبي، من وجهة نظر العقل اللي يقول القدرة شرط، من وجهة نظره لا تشترط القدرة على الواجب تعيينا، يكفي أن يكون الإنسان قادرا على الجامع بين الواجب وبين غيره. إذا كان شخص قادرا على الصلاة على الجامع بين الصلاة وشيء آخر غير الصلاة، هل يصح عقلا تكليفه بالصلاة؟ نعم يصح، من وجهة نظر العقل يصح. إذا كان المكلف قادرا على الصلاة على الجامع بين الصلاة وشيء آخر، يعني يقدر على أحدهما، هذا المكلف الذي له قدرة على الجامع بين الصلاة وغير الصلاة، هذا الإنسان عقلا يصح تكليفه بالصلاة. إذا كلفه المولى بالصلاة لا يقال هذا التكليف قبيح، تكفي القدرة على الجامع، تكفي إشباعا لهذا الحكم العقلي. هذا الحكم العقلي لإشتراط القدرة دليل، وقبح تكليف العاجز هذا تكفي في إشباعه وتأمينه، تكفي القدرة على الجامع، لأن قبح العقل يرتفع. إذا كان المكلف قادرا على الجامع بين الواجب وغيره، ولذا يصح عقلا التكليف بأحد الضدين تعيينا، مع أن الإنسان ليس قادرا على أحد الضدين تعيينا، الإنسان قادر دائما على الجامع بين الضدين، قدرة تعيينية على هذا الضد دون ذاك، أو قدرة تعيينية على ذاك دون هذا ما موجودة، قدرة على الجامع بينهما موجودة. إيه إذا ترك الضد الآخر حينئذ تتعين القدرة في هذا الضد، أما قبل أن يترك شيئا منهما نسبة قدرته إلى هذا أكثر من نسبة قدرته إلى ذاك أو صيام، فقدرته على الجامع فقط. الآن في البداية المكلف له قدرة على الجامع لا أكثر، تتعين هذه القدرة شوكي في هذا الضد دون ذاك إذا ترك ذاك، إذا ترك ذاك تتعين القدرة على هذا، تصير قدرة على هذا. مثل ما قلنا الآن في البداية لو سئلنا على ماذا يقدر، نقول يقدر على هذا، أو نقول يقدر على هذا، أو نقول يقدر على أحدهما. متى نقول له قدرة على هذا تعيينا؟ إذا ترك ذاك. احنا نريد نقول هاي القدرة على الجامع تكفي عند العقل، تكفي في جواز تكليف هذا الانسان، هاي القدرة على الجامع قبل ان تنزل، قبل ان تتعين في القدرة على هذا تعيينا، هذه القدرة على الجامع تكفي في صحة التكليف، يعني لا يرى العقل ان هذا التكليف قبيح. لو أن المولى كلف هذا الإنسان الذي له قدرة على الجامع، كلفه بالصلاة، لا يرى العقل أن هذا التكليف تكليف قبيح، لا يقال أنه تكليف عاجز، هذا ليس تكليف عاجز، تكليف قادر. قادر على ماذا؟ قادر على الجامع. فالقدرة على الجامع تكفي في صحة، في تصحيح التكليف ورفع قبح التكليف، ولا يكون التكليف حينئذ تكليفا عاجل. قلنا ولذا عقلا يصح التكليف بأحد الردين، مع أن الإنسان في البداية ليست له قدرة تعيينا على هذا الضد، ولا له قدرة تعيينا على ذاك، له قدرة على الجامع. رغم أنه ليست له قدرة تعيينا على هذا، يصح المولى أن يكلف بهذا تعيينا عقلا يصح، لا يقال أن هذا التكليف تكليف غير المقدور، تكليف للعاجل. أو مثلا لو كان للواجب أضداد متعددة كلها غير واجبة، مع ذلك يصح المولى يكلف المكلف يكلفه بالواجب، مع أن هذا الإنسان ليس قادرا على الواجب تعيينا، له قدرة على الجامع بين هذا وبين أضداده، جامع بين الأضداد له قدرة عليه، مع ذلك يصح تكليفه عقلا. خب إذا كانت القدرة على الجامع كافية في إشباع الحاجة العقلية، في إشباع ما يدركه العقل من ضرورة كون التكليف تكليفا للقادر، لأنه تكليف العاجز قبيح، في إشباع هذا الحكم العقلي تكفي أن يكون المكلف قادرا على الجامع ولو لم تكن له قدرة تعيينا على هذا الفعل بالخصوص. إذا كانت القدرة على الجامع كافية، خب القدرة على الجامع موجودة حدوثا الآن في البداية قبل أن يترك الإنقاذ أو يفعل الإنقاذ أو يفعل الصلاة، قبل كل شيء في بداية وقوع التزاحم بين الصلاة والإنقاذ قدرة للمكلف موجودة على شنو؟ الجامع بين الصلاة والإنقاذ، هذه القدرة حدوثان على الجامع موجودة، هم بالنسبة للصلاة هم بالنسبة للإنقاذ. فالقدرة على الجامع بين الصلاة والإنقاذ موجودة، القدرة على الجامع بين الإنقاذ والصلاة موجودة نفس الشيء. إذن فلماذا نقول أنه أصبح وجوب الصلاة مشروطا بترك الإنقاذ؟ وجوب الصلاة مشروط بالقدرة، والقدرة حدوثا هم قلتم كافية، والقدرة حدوثا موجودة على الجامع. إذن فكل من الفعلين، كل من الفعلين المكلف حدوثا له قدرة على الجامع بينه وبين غيره، فلذا يكون وجوب الصلاة ووجوب الإنقاذ مفاد خطاب صلي ومفاد خطاب أنقذ الغريق، يكون مفادهما عبارة عن وجوبين شنو؟ مطلقين، مو وجوب الصلاة مشروطا بترك الإنقاذ، حتى يصير ترتب وما يصير التعارض تنافي إلى الجعلين، لا، وجوب الصلاة ووجوب الإنقاذ يصبح هذان الوجوبان مطلقين وليس أحدهما مشروطا بترك الآخر، باعتبار أن كل منهما مشروط بالقدرة، والقدرة هي القدرة على الجامع قلنا، وهذا الشرط متحقق بالنسبة لكل منهما، هذا الشرط متحقق في طرف الإنقاذ، وجوب الإنقاذ شرطه القدرة على الجامع بين الإنقاذ وغيره، وهذا الشرط موجود. وجوب الصلاة أيضا شرطه ماذا؟ القدرة على الجامع بين الصلاة وغيره، وهذا الشرط أيضا موجود. فكل من الوجوبين شرطه متحقق، شرطه موجود، فكلا الوجوبين فعلي في حق المكلف، وبالتالي يكون مفاد الخطابين، مفاد الدليلين، دليل صلي ودليل أنقذ الغريق، يكون مفادهما عبارة عن وجوبين أوسع من الوجوبين المترتبين، أوسع من الترتب، الترتب يعني وجوب الصلاة مشروط بترك الإنقاذ، لكن هنا صار لا، مفاد الخطابين وجوبين شنو؟ أوسع، وجوب الصلاة مو مشروطا بترك الإنقاذ، لا، وجوب الصلاة ووجوب الإنقاذ، مفاد الخطابين أصبح عبارة عن هذين الوجوبين الفعليين. إذن فخطاب صلي وخطاب أنقذ الغريق يتعارضان، يعني يسري التنافي إلى الجعلين، باعتبار أن المكلف ما يقدر، ما يقدر هم يصلي هم ينقذ. الجامع في الجامع فقط يعني عشان تقع على الجامع فيما بينها. بالتالي أنا استنتج هذا الشيء من تشبيه بالجامع فقط. لا مو قلنا العقل اللي العقل الذي يشترط القدرة يرى أن القدرة على الجامع تكفي في تصحيح التكليف بأحد الفعلين مو بالجامع فقط. ذكرنا الشاهد شاهدين ذكرنا على هذا. يعني خوف نوضح الشاهد أكثر. خوف بسم الله. الإنسان الذي أمام ضدين فعلان ضدان لا يجتمعان زين، هذا الإنسان له قدرة على ماذا؟ على الجامع بينهم. هذا الإنسان هل من وجهة نظر العاقل يصح أن المولى يكلف بأحدهما؟ إذا مع أنه ليس له قدرة على أحد على على هذا بالخصوص. لا لا لا يكلف بهذا بدون بدون بدون أن يقول بشرط بشكل ذاك. يقول صلي. هذا العاقل يرى أن هذا التكليف قبيح، تكليف تكليف غير القادر هذا. إيه أقول لو قال لو صلي هل هذا تكليف عاجز أو تكليف قادر؟ لا لا هسه خلوا أنتم. لا لا أكو تزاحم. لو القول لو أن المولى قال لهذا الإنسان صلي عفوا أنه قال له أنقذ أو ما قال له أنقذ، خطابه بأنه صلي تكليفه بالصلاة تعيينا هل هذا تكليف العاجز عقلا؟ تكليف قادر. وين القدرة مالته؟ هو ما كل إلى قدرة تعيينا على الصلاة، أكو إلى قدرة على الجامع بين الصلاة والإنقاذ. لأن سلمتم بأنه في البداية الإنسان لو واجه فعلين متزاحمين ضدين ليست له قدرة إلا على الجامع، صحيح ولا لا؟ وهذه القدرة على الجامع يراها العقل كافية في ومصححة لأن يكلف المولى عبده بأحدهما، ولا يرى أن هذا التكليف تكليف عاجز وقبيح. العقل ما يرى، صحيح ولا لا؟ ليش؟ يعني لو تقبل أن هذا تكليف قبيح، لو تقبل أن هذا مولانا التزاحم منظوم موجود. أقول فرضنا تزاحم فعل خوب تكليف قبيح يكلف بأحدهما. تكليف بأحدهما أقول لن نتحسبوا حساب التكليف بالإنقاذ. تزاحم موجود لكن لو كلفه بالصلاة هذا التكليف قبيح. خوف تعال نفس الشيء لا تكليف بالإنقاذ هم قبيح لأنه فصار التكليفان فعليين فصار التعارض إلى الجعلين. التنافي التكليفان فعليا كل منهما كل من لا لا لا مو مشروط ترك الآخر. ليش مشروط ترك؟ مشروط القدرة والقدرة على الجامع موجودة، أليس هكذا؟ تسلسلنا بعد أشوف قبلت المقدمات، قبلت أن القدرة حدوثان كافية مو حدوثان وبقاءان فمو شرط، قدرة حدوثان كافية. وقبلت موسي وقبلت أن القدرة حدوثان على الجامع موجودة موسي. خب إذا كانت القدرة على الجامع حدوثان موجودة وقبلت أن القدرة على الجامع كافية في تصحيح التكليف عقلا، يعني العقل لا يرى أن التكليف تكليف قبيح، إذا كان للإنسان قدرة على الجامع العقل لا يرى أن التكليف تكليف شنو قبيح. لو فرضنا أنه ماكو تزاحم، بل تزاحم ماكو، صلاة وأكل ضدان تزاحم ماكو، أكل ما مأمور به بس تزاحم فأكو بين الصلاة والأكل، ما يصير لا يجتمع، هم يأكل هم يصلي، ما يصير ما يصير. خب هنا هذا المكلف له قدرة على ماذا في البداية؟ على الصلاة تعينا أو على الأكل تعينا أو على أحدهما؟ على أحدهما، قدرة على الجامع. كل ضدين في البداية ليست للإنسان إلا قدرة على شنو؟ الجامع بينهما. خب هذه القدرة على الجامع الموجودة هل تكفي في أن في صحة تكليف المولى هذا العبد بالصلاة؟ يقول له صلي. أو ترون أن هذا تكليف كبير؟ أنتوا إذا يقولون تكليف كبير، إحنا نقول له كبير. تكليف بالصلاة كبير. ليش؟ لأنه تكليف عاجز، مع أنه من الواضح أنه تكليف مو كبير يكلف بالصلاة. فعلا المولى كلفنا بالصلاة، ويجي أليس الصلاة ضد الأكل؟ خب ماكو تزاحم بينهما، لأن ماكو أمر بالأكل حتى يصير تزاحم، لكن بالداخل ماكو تضاد بين الصلاة والأكل. خالان الضدان، قدرتك على ماذا؟ على الجامع، ويجي هذه القدرة على الجامع تكفي في أن يصح، في أن يصح تكليف المولى لك بالصلاة اللي هو أحد الضدين. خب إذن فمن وجهة نظر العقل القدرة حدوثان على الجامع بين الآكل وبين الصلاة هذه تكفي في أن يصح المولى يكلف العابد بالصلاة، صحيح؟ هذا ليس تكليفا قبيحا. خب الآن حينما وقع التزاحم هم نفس الشيء، كل واحد من هذين التكليفين مشروط بماذا؟ بالقدرة. والقدرة شنو؟ قدرة على الجامع، وهي موجودة حدوثا بالنسبة لكل منهما. فكل من الوجوبين شرطه متحقق، شرطه القدرة على الجامع، وهذا شرط متحقق هم بالنسبة لهذا هم بالنسبة لهذا. شرط الوجوب متحقق بالنسبة للصلاة وبالنسبة للإنكار، لأن شرط الوجوب ليس أكثر من القدرة على الجامع. هكذا فرضنا العقل يقول القدرة على الجامع كافي، مو أكثر، ما أريد أنا أكثر من القدرة على الجامع. القدرة على الجامع يكفي في أن أنا العقل أسحب كلامي، أقول في شيء تكليف مو قبيح، أسحب كلامي أقول في شيء تكليف مو قبيح. فمن وجهة نظر العقل الشرط التكليف موجود بالنسبة لكل من التكليفين، لأن الشرط هو القدرة على الجامع. فشرط كلا الوجوبين فعلي، فكلا الوجوبين فعلي وهما ضدان ومتزاحمان، فيصير تعارض بين خطاب صلي وبين خطاب أنقل، ما يمكن الجمع بينهما، يصير مثل ما يقول صلي ولا تصلي، شلون تعارض هناك؟ تنافي بين الجعلين، هنا تنافي بين الجعلين. يعني جعلوا الوجوب للصلاة وجعلوا الوجوب للإنقاذ يتنافيان. لأن كل من الوجوبين فعلي، أصبح فعليا يعني شرطه متحقق، يصير مثل ما إذا يقول مثلا إذا نزل المطر وجب القيام، ويقول إذا نزل المطر حرم القيام. شلون هناك قلنا أن التنافي يسري إلى الجعلين، ما يمكن أنه عند تحقق شرط كل من الحكمين يثبت الحكمان المتنافيان المتضادان. عند تحقق نزول المطر هم يثبت وجوب القيام وهم يثبت شنو؟ حرمة القيام، ما يمكن. هنا هم عند تحقق شرط كل من الوجوبين، وجوب الصلاة شرطه ماذا؟ القدرة على الجامع. عند تحقق القدرة على الجامع هم يثبت الوجوب للصلاة وهم يثبت الوجوب للإنقاذ، ميس يحصل التعارض فينفصل، لا ينفصل باب التزاحم عن باب التعارض، يدخل في باب التعارض. هذا التقريب الذي ذكر لإخراج التزاحم عن باب التعارض وبيان أن التنافي لا يسري إلى الجعلين، هذا التقريب غير تام. لا بالأخير شفنا لا أنه التعارض التنافي سرى إلى الجعلين، لأن شرط كل من الوجوبين فعلي، وإذا كان شرط كل منهما فعليا فالوجوبان فعليان ولا يمكن جعلهما معا. جعل الوجوب للصلاة وجعل الوجوب للإنقاذ لا يمكن. الجعل ايش نستفيد من الجعل من خطاب صلي وخطاب انقذ الغريق؟ ايش نستفيد اكثر من انه صلي اذا كانت لك قدره وانقذ اذا كانت لك قدره؟ اكثر من هذا لا لا لا قدره قدره لا مو تاكيد ذات يجب ان تاكيد ذات حتى يصير ترسل قدره. صلي إذا كانت إذا كنت قادرا على الصلاة، أنقذ إذا كنت قادرا على الإنقاذ. أكثر من هذا نستفيد من الخطابين؟ خب إذن فهذان الخطابان مشروطان بالقدرة. أي قدرة هي اللي يشترطها العقل؟ قدرة عجالة ما يكفي عند العقل؟ وأنتوا في مثال يعني مثلت قبلتوا شلون لازم يعني استثنيت لا مو القدرة على العقل أقول في مثال الصلاة والأكل قبلتوا في مثال الصلاة والأكل مو قبلت أنه يصح التكليف بالصلاة لو هم يصح يسكت بس عجيب بين لي أبسونا ما أجورين صلاة وأكل صلاة ونوم صلاة ودرس صلاة في شيء آخر مو واجب مو واجب ماكو ترسل ماكو تزاحم صلاة وشيء آخر ضده ما يجتمع معه يكي يصح تكريف الإنسان بالصلاة صلاة يلتاك أصلا ممهول يشي لك شغل بالأمر يا مولانا ضد ذاك الشيء ضد إذا صار ضد يعني أنت قدرتك ليست على الصلاة ولا على ذاك الضد، قدرتك على الجامع. ما جبت الكبتون أنه في الضدين القدرة قدرة على الجامع فقط، هذا قبلتوه أو لا؟ في كل ضدين ليست للإنسان إلا قدرة على الجامع، ليه؟ مو قدرة على خصوص هذا ولا قدرة على خصوص ذلك. تكون قدرته على خصوص هذا متى؟ إذا ترك الضد الآخر. أما قبل أن يترك هذا أو يترك ذلك قدرته صيام بالنسبة إلى الضدين، أمر قدرته على سواء بالنسبة إلى هذا أو هذا، قدرة على الجامع. أليس هكذا؟ هل أقبلته يا لا؟ خب إذا هذا أقبلت في كل تضاد في كل ضدين سواء وقع التزاحم أو ما وقع التزاحم، في كل ضدين ليست للإنسان إلا قدرة على الجامع. خب الآن مرحلة أخرى، القدرة على الجامع هل تكفي عند العاقل في صحة التكليف؟ في صحة التكليف لا، في تكليف التكليف لأحدهما يعني كلف بالصلاة في مثال الصلاة والأكل كلف بالصلاة، صحيح هذا التكليف أو هو صحيح؟ ضدان أقول لك الصلاة والأكل مو ضدان؟ ضدان أو لا؟ خب هل يصح التكليف بالصلاة مع أن الصلاة لها ضد؟ ضد غير مكلف. ضد غير مكلف يصح التكليف بالصلاة؟ خب إذن هذا دليل على أن القدرة على الجامع تكفي في صحة التكليف بالصلاة، لأن الصلاة أن هذا الإنسان ليست له قدرة إلا على الجامع، ما كان إلا قدرة على الصلاة. خب هاي النقطة قبلتوها. هذا فكل التكليفين شرطه فعلي. ولذا نقول جعلها بين التكليفين محال، هذا معنى التعارض. إذا سر التنافي إلى الجعلين، جعل وجوبين من هذا القبيل هنا ممكن، هذا هو التعارض. أنا نريد نبطل هذا التقريب الذي أراد أن يصحح، يعني يخرج باب التزاحم عن باب التعارض. نريد نبطل هذا التقريب، نقول لا، بالأخرة سرى التنافي من الجسمين من المشغولين إلى الجعلين، لأنه ما يمكن أن يجعل المولى وجوبا للصلاة مشروطا بالقدرة، والقدرة هم على الجامع وهي موجودة، ويجعل أيضا وجوبا للإنقاذ مشروطا بالقدرة والقدرة على الجامع هم موجودة، ما ممكن أن يجعلهما معا، فيكون تعارضا. وللبحث الصلاة تأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.